التسوية بين الشريك وشريكه. نعم. قال لواحد أشرك ثم قال لآخر عالم من شركة الأول فله نصف نصيبه. فله نصف نصيبه، والأول له النصف والثاني له نصف الباقي وهو الرضا. نصف الباقي وهو الرضا. نعم. قال لواحد أشركت ثم قاله لآخر عالما من شركة الأول فله نصف نصيبه أي له الربع، لأن إشراكه له إنما هو إنما إشراكه له فيما يملك، والنصف قد باعه على الأول وبقي له النصف، ونصف النصف ربع، فيكون باع على الأول النصف وباع على الثاني الربع وبقي له الربع. نعم. وإن لا يعلم مقول له بشركة الأول أخذ نصيبه كله وهو النصف، لأنه إذا لم يعلم فطلب منه نصف المبيع. يعني إذا كان الثاني يعلم بأن الأول أخذ النصف وقال البائع بعتك النصف، فيقول للثاني الربع. وإذا كان لا يعلم، فإذا قال بعتك الأول بعتك النصف، يقول الأول النصف، وقال للثاني بعتك النصف، يكون له الباقي وليس للبائع شيء، لأنه باع نصف ما يملك على الأول ثم باع الباقي وهو نصف البضاعة كاملا على الثاني ولم يبق له شيء. نعم. وإن قال ثالث لهما ابتداء أشركان فأشركاه معا أخذ ثلثه لاتضائها التسوية. نعم. وإن أشركه واحد بعد آخر فله نصف. وإن أشركه واحد بعد آخر، يعني الأول قال للأول أشركني قال أعطيك نصف حقي، وقال للثاني أشركني قال نصف أعطيك نصف حقي، فيقول له من هذا ربع ومن هذا ربع لكل نصف، وللأول والثاني لكل واحد منهما ربع. نعم. ومن أشرك آخر في خفيف اشتراه بالنحو بر أو سعير أو نحوه كرطل حديث أو ذراع من نحو. نكتفي بهذا على أن نكمل هذا البحث في دراستنا في يوم الثلاثاء إن شاء الله. أما في يوم غد فكما هو متبع درسنا في فقه المواريث، وغدا إن شاء الله نرجع للقفيز كالصبرة وما أشبه ذلك لإكمال هذا البحث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول الأخ أخ فاضل شخص كلما سلم عليه أحد أجاب بقوله نعم، ثم بعد ذلك يرد السلام، فنصحناه بأن هذا ليس من هذا، ليس هذا ردا وهذا إلا بالدليل. نقول إن السلام سنة فرده واجب. فإذا قال لك شخص السلام عليكم قلت نعم، هذا ليس جواب، ويطلب منك أن تقول عليكم السلام أو عليكم السلام ورحمة الله أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا ليس ردا. فكلمة نعم، لو سألت هل أنت فلان تقول نعم، هل أتيت من فلان تقول نعم، هل ذهبت إلى الحرم البارحة تقول نعم، لكن قدم السلام وطلب منك الرد، والرد أن تقول وعليكم السلام أو وعليكم السلام ورحمة الله أو تقول وبركاته. آمين يقصد النور خطأ. نعم خطأ. آمين نعم نعم هذا خطأ، يقصد آمين ردا بجواب آمين كلما سلم عليه يعني يقول آمين. نعم هذا خطأ، يقصد آمين. نعم تقول آمين آمين أي بعدين ما ذكر آمين. ما ذكر. يسأل أحد الإخوان عن طواف الوداع بالنسبة للعمرة.